بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يقول مفسر رحمه الله: وأنذر به، قال بالقرآن. هنا في ضمير في قوله تعالى وأنذر به الضمير الهاء، والمفسر أعاده على القرآن، والقرآن غير مذكور قبل ذلك. يعني احنا في الآية السابقة لهذه الآية في قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. هنا في ذكر القرآن، ثم جاء قوله تعالى وأنذر به، فهو هنا فسر الهاء عائد على القرآن. هنا الضمير عاده على غير مذكور، الضمير أحيانا يعود على غير مذكور لكن ده يكون خلاف الأصل، ولكن عود الضمير على القرآن مشهور حتى إن كان غير مذكور، زي مثلا في قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر بأول آية في السورة إن أنزلناه ونحو ذلك. وطبعا هنا أيضا في عادة في القرآن، ومن المعنى الذي يتبادر إلى الذهن في قوله تعالى وأنذر به، هنا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أنذر الفاعل هنا أنت للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنذر به بأنذر بالقرآن، أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم ينذر الناس بالقرآن، فهذا واضح. ولكن الضمير عاد على غير مذكور، وممكن حد يعيده، يعني بعض المفسرين ممكن يعيده ضمير الهاء هنا على الله وأنذر بالله، وهذا محتمل. وفي ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة، ومحتمل أنه أنذر به أن يعود وأنذر باليوم الآخر باعتبار ما ورد فيه، يعني باعتبار المعنى برضه ممكن اليوم الآخر يكون غير مذكور، يعني ممكن يكون غير مذكور، وممكن يكون ما فيه من إشارة سابقة في قوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. فعلى أي حال الضمير هنا محتمل أن يكون عائد وأنذر بالله وأنذر باليوم الآخر وأنذر بالقرآن، وهذه معاني متلازمة، لأنه إذا أنذر بالله فهو ينذر بكتابه وينذر بوعيده في اليوم الآخر، إذا أنذر باليوم الآخر فهو إنذار بما خوف الله به، وهو إنذار باليوم الآخر، هو إنذار بالقرآن ونحو هذا. فهنا اختار عود الضمير على القرآن، وهذا متبادل إلى الذهن، وإن كان القرآن نفسه مرجع الضمير غير مذكور. وأنذر به كما ذكرنا أن هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنذر يا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، الذين ده المفعول به المنذرون، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، قال يخافون هول يوم الحشر لا من جزم استحالته. يعني أنذر الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يخافون هول هذا اليوم، لا الذين كذبوا به، لا الذين كذبوا به، فهؤلاء هم الذين ينتفعون به هذه النذارة. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، قوله لا من جزم استحالته أتى به من مفهوم المخالفة. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ده مفهوم مخالفة الصفة، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يعني لا غيرهم ممن يكذبون به، ممن لا يخافون، والمراد هنا الذين يكذبون به ممن جزم استحالته. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. طب ممكن حد يقول وهذا تكرر معنا في عدة مواضع، طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ينذر جميع الناس، يعني الذين يخافون الذين يكذبون، أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ينذر جميع الناس بالقرآن. أحيانا يأتي الكلام في الإنذار لجميع الناس، وهذا على حقيقة الأمر في أن الإنذار لجميع الناس، وأحيانا يأتي أن الإنذار للمنتفع، الإنذار لمن تذكر، الإنذار لمن يخاف يوم القيامة، باعتبار أن هذا هو الذي انتفع بهذه النذارة، هو الذي ينتفع بهذه النذارة، وغيره لم ينتفع فكأنه لم يكن شيء، يعني كأن الشيء نفي لانتفاء ثمرته. يعني كما نقول في قوله تعالى هدى للناس في آية رمضان وهدى للمتقين، نفس الكلام، هو هدى للناس باعتبار أنه هداية وإرشاد للناس جميعا، وهدى للمتقين هؤلاء هم الذين ينتفعون بهذا الهدى فكأنه صار لهم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي يتولى أمرهم ولا شفيع يشفع بغير إذنه إن أراد العذاب بهم. والجملة حال، الجملة حال يريد جملة ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يبقى ده حال. وطبعا هو لو حال يبقى ساعتها لما نيجي نقرأ مش هنقف قبل الحال، يعني مش هنفصل الحال عن صاحب الحال، فاللي هيقرأ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه، يوصل القراءة. ومحتمل أيضا أنه هو يكون استئناف إخبار، فيصح الوقف هنا عند ربهم والابتداء بليس لهم من دونه استئناف، هذا إخبار جديد. هو هنا قال الجملة حال، فعلى اعتبار الحالية تكون ما ينفعش حد يقف أثناء القراءة، ما ينفعش حد يبدأ القراءة من ليس لهم. ثم في قوله ليس لهم، الهاء دي ليس لهم، يبقى ليس لهؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم من دونه أي من دون الله ولي قال يتولى أمرهم ولا شفيع قال يشفع بغير إذنه إن أراد العذاب بهم. هو ليه بيقول يشفع بغير إذنه؟ هذا العموم مخصوص بما ورد في الآيات الأخرى وما ورد في الأحاديث، من المعلوم أن في شفاعة، في شفاعة تكون للمؤمنين، ولكن ليس لهم شفيع إلا إن أذن، ليس لهم شفيع بغير إذنه، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قال عن كفرهم ومعصيتهم، لعلهم يتقون قال عن كفرهم ومعصيتهم. وطبعا هو المعنى ممكن يكون أعم من كده، أعم من معنى يتقون عن كفرهم ومعصيتهم، خصوصا الكلام أصلا من أول الآية على الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فممكن لعلهم يتقون بفعل الطاعات أصلا، ترك المحرمات، يعني أن المعنى أوسع هنا من اتقاء الكفر والمعصية فقط. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يقول ولا تطرد الذين، قال لا تبعدهم عنك، وهذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تطرد يا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا لما بنقول نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن نستحضر أمرين. الأمر الأولاني أنه لا يلزم من الأمر أو النهي، لا يلزم من الأمر وأنذر به مثلا في الآية السابقة، لا يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل، بل الأمر عادي جدا ممكن يوجه لمن يفعل، يا أيها النبي اتق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتقين. والنهي قد يوجه لمن هو منتهي فعلا، ولا تطع الكافرين والمنافقين، فالنهي هنا للنبي صلى الله عليه وسلم هو لم يفعل، الأمر ممكن يوجه لمن هو داخل فيه، والنهي ممكن يوجه لمن هو تارك لهذا المنهي عنه، فيكون أمرا له بالثبات، يكون أمرا له بالثبات على ذلك والزيادة فيه. هذه مسألة. مسألة ثانية أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته من ورائه، إلا إذا دل الدليل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنا بقرأ وأنذر به، فهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم ممن حملوا هذه الرسالة أن ينذروا بالقرآن، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، نهي للنبي صلى الله عليه وسلم ونهي لأمته أن يفعلوا ذلك أيضا. ولا تطرد الذين، قال لا تبعدهم عنك، الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال يصلون المكتوبات في ليلهم ونهارهم، أو صلاة الصبح والعصر، أو يذكرون ربهم. كأنه ذكر ثلاث أقوال في تفسير قوله يدعون ربهم بالغداة والعشي، والثلاثة ممكن نردهم لاثنين. يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال يصلون، يبقى يفسر يدعون ربهم بالغداة والعشي إن هو بمعنى الصلاة، والصلاة دي يتفرع منها ألف وباء، إما يصلون المكتوبات في ليلهم ونهارهم، أو يصلون صلاة الصبح والعصر. فيبقى يصلون، وبعد كده تكلم على مدلول بالغداة والعشي، والتاني إن هو يدعون بمعنى الذكر، يذكرون ربهم بالغداة والعشي. المعنى محتمل الاثنين. طبعا هو اللي بيذكر الصلاة، اللي بيذكر الصلاة بيبقى حضور كلمة الغداء والعشي فيها، والصلاة يتقال عليها دعاء يدعون ربهم بالغداة والعشي. فالنظر بقى للغداء والعشي، إما الغداء والعشي نفسهم، فيبقى صلاة الصبح وصلاة العصر، ومعروف إن صلاة الصبح وصلاة العصر لهم فضل خاص بين الصلوات، من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الصبح والعصر. أو ممكن يفهم من ذلك بالغداة والعشي، بالغداة والعشي إن هو كأنه عموم جميع الأوقات، زي مثلا لما أقول إيه من قدامه ومن وراه، فأفهم إن هو من جميع، من كل ناحية محاصر. فبالغداة والعشي، بالصبح والمساء مثلا أو نحو ذلك، فممكن يفهم منها إن هو إيه، أنه يعني في كل وقت، أن هذا في كل وقت. فقوله، قول المفسر يصلون المكتوبات في ليلهم ونهارهم، يبقى هنا فسر يدعون بيصلون، وجاب في الغداء والعشي رأى إن هي مدلولها في هذا القول، قائل هذا القول اعتبر إن مدلولها إن هو يصلون في جميع الأوقات، وهناك من نظر ليه وقتين، وعنده ما يشفع له في ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوارد في خصوصية هاتين الصلاتين. والقول الأخير إن هو قال يذكرون ربهم، يبقى يدعون يذكرون ربهم، إنه الدعاء هنا بمعنى ذكر، الذكر اللساني، ومعلوم أن هذين الوقتين مخصوصان بالذكر فيهما، في أذكار الصباح وأذكار المساء. قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال أن يعبدونه حال كونهم مخلصين فيها. طبعا يريدون وجهه، يريدون وجهه يعني يريدون وجه مخلصين لله سبحانه وتعالى، لا يريدون غير الله سبحانه وتعالى بفعله. وهذا حال، يقول يعبدونه، يدعون ربهم حال كونهم مريدين لوجهه، حال كونهم مخلصين لله سبحانه وتعالى. وتعريف هؤلاء بالاسم الموصول ولا تطرد الذين يفعلون كذا، الاسم الموصول هنا يشير إلى العلة، يومئ إلى العلة، لا تطرد هؤلاء الذين يفعلون كذا وكذا وكذا، لأن فعلهم هذا، فعلهم ده فيه علة، فيه إشارة لعلة لماذا لا يطردون، لأنهم يفعلون ذلك فهم لا يطردون، مثل هؤلاء لا يطردون. قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء. ركز هنا في تقسيم الكلام اللي ذكره، قال ما عليك من حسابهم من شيء، قال من زيدت للاستغراق، من زيدت للاستغراق، أي من في الآية، لأن هنا في ما عليك من حسابهم، هذه واحدة، من شيء هذه الثانية، ويريد من الثانية، ما عليك من حسابهم من شيء، من هذه من الثانية اللي قبل شيء، هذه من زائدة أفادت الاستغراب، لأن الأصل ما عليك من حسابهم شيء، ما عليك من حسابهم شيء، فهنا من زائدة هو ما عليك من حسابهم شيء نكرة، لو هي من غير من، ما عليك من حسابهم شيء نكرة وما نافية. والنكرة إذا جاءت في سياق النفي أفادت العموم، كده هي أفادت العموم في استغراق. لما بتأتي من بتؤكد هذا العموم، بنقول إن هي بتنصص هذا العموم، باعتبار أن العموم أصلا في النكرة في سياق النفي هو ظاهره العموم، ولكن بيظل فيه احتمال مرجوح في إن هو يكون لا تفيد العموم. لما بتأتي من تنصص العموم، يعني تجعله لا يحتمل إلا وجها واحدا، لا تحتمل إلا العموم، ففيها تأكيد وتنصيص لهذا العموم. ما عليك من حسابهم من شيء. ثم بعد ذلك وننتبه هنا، تكلم أولا هو عن من، وقال إن من دي للاستغراق، ثم ذكر الإعراب، ذكر الإعراب، إعراب شيء، وذكر فيها احتمالين. ثم بعد ذلك ذكر معنى الآية وذكر فيها احتمالين قريبين. فننتبه هنا، نقسم الكلام. الأول تكلم عن من، قال زيادة الاستغراق، ثم تكلم الآن في الإعراب، إعراب شيء. طبعا هو احنا لما نتكلم في إعراب شيء، لما ده من زائدة يبقى هو الاسم، ومن شيء ما هو اسم مجرور بمن، ولكن هو الجر ده ايه؟ لفظ، الجر ده في اللفظ، ولكنه بيكون له محل اصلا، بيكون له محل، ممكن يكون مبتدا، ممكن يكون فاعل، اي حاجه يعني، لا اقصد هنا بالظبط في الايه، ولكن هو بيكون له محل، فيكون مجرور لفظا مثلا مرفوع في محله، محله يكون مرفوع. فهنا يقول قال وهو فاعل، وهو فاعل عليك، يبقى من زيادة الاستغراق، وهو فاعل عليك، هو بيتكلم على كلمة شيء، فيقول وهو فاعل عليك لاعتماده على النفي، يعني كأن ما عليك قامت مقام فعل الآن، يعني ما عليك شيء من حسابه، ما عليك بقى كأنها فعل، وطبعا أنها قامت عن النفي، وشيء فاعل على ما يذكر هنا، شيء تبقى فاعل. طب هي ليه مجرورة هنا في الآية؟ ما هي مجرورة عشان اللفظ، عشان في من داخل عليها، لكن هي محلها يبقى فاعل. قال وهو فاعل عليك لاعتماده على النفي، تبقى من حسابهم، يعني ما عليك شيء بقى من حسابهم. فقال من حسابهم حال من شيء، من حسابهم حال من شيء. طبعا هو محتمل أن يعترض على مثل هذا، ولكن يعني هي فيها أوبه في إعرابها، يعني أقصد يعترض على اعتبار من حسابين حال، يعني التنكير شيء ويطرق قامت مقام معرفة ولا، يعني ممكن يكون في أوبه أخرى فيه، يعني أمر محتمل فيه الكلام على إعراب من حسابهم على هذا الإعراب. قال أو، ذكر وجه آخر في الإعراب، قال أو من شيء مبتدأ وما عليك خبره، شيء ما عليك، شيء ما عليك. طيب أنا شيء مبتدأ، هذا ربما يكون أوضح. قال أو من شيء مبتدأ وما عليك خبره، والحال من ضمير في الخبر، يعني شيء ما عليك، ومن حسابهم، من حسابهم حال، يبقى الحال من ضمير في الخبر الذي هو ما عليك. أي هو هنا خلص الكلام كده إجمالا في الإعراب، ثم تكلم بقى ما معنى ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء. طبعا هو وما من حسابك عليهم من شيء نفس الكلام اللي يذكر برضو في الكلام السابق اللي ذكرناه في الإعراب. نشوف بقى بالنسبة للمعنى هنا المراد. قال أي، ذكر احتمالين، يعني نرقم كده أو نكتب هنا، ده رقم، ده الاحتمال الأول. قال أي من شيء من تبعات حسابهم ليست عليك ولا تكلف أمرهم، ولا تكلف أمرهم، أي يعني من شيء من تبعات حسابهم ليست عليك، ليس عليك من تبعات حسابهم شيء، ولست مكلفا بأمرهم. وما من حسابك عليهم من شيء، كمل بها، وليست تبعات حسابك عليهم ولا يكلفون أمرك، يبقى هنا واضح المعنى إن أنت لا تكلف أمرهم ولا تتحمل شيئا من تبعات حسابهم، لن تتحمل شيء من أفعالهم ولن تتحمل شيء مما يقولون أو يفعلون، ونفس الأمر في المقابل أنه ليس تبعت حسابك عليهم ولا يكلفون أمرك. قال أو وذكر وجه آخر، والوجهين فيهم تقارب، يعني في فرق يعني بين الاثنين ولكن في شيء من التقارب. قال أو معناه إنما حسابهم على الله ليس عليك، كما أنه ليس عليهم من حسابك من شيء ولكن حسابك أيضا على الله. فكأن أنه عشان بس أبين الفرق بين المعنيين اللي ذكره، المعنى الأول الذي ذكره يقول ما عليك من حساب من شيء، يعني أنت لن تتحمل شيئا من أفعالهم وهم لن يتحملوا شيء من أفعالك. الثانية مش أنت اللي هتحاسبهم ولا هم اللي هيحاسبوك، ولكن الله سبحانه وتعالى يحاسب الجميع. أظن كده واضح الفرق بين التعبيرين. قال معناه إنما حسابهم على الله ليس عليك، كما أنه ليس عليهم من حسابك من شيء، كقول نوح عليه السلام في جواب أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، إلا قالها ملأ قومه له، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. فين الشاهد هنا؟ إن حسابهم على ربي، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. طبعا إن حسابهم، إن هذه إن النافية، إن النافية المعنى ما حسابهم إلا، أسلوب قصر، ما حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. بالحساب على ربي ده أقرب للمعنى الأول ولا المعنى الثاني؟ المعنى الثاني. طيب هنا في مسألة نريد أن نقف عندها هو لم يشر إليها، في قوله تعالى ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. هم مين دول؟ هم مين دول؟ سياق الآيات والمتبادر للذهن أن الكلام على الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني ما عليك من حساب هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي من شيء، وما من حسابك عليهم هؤلاء من شيء. بعض المفسرين قال هنا أن المراد هنا المشركون، ما عليك من حساب هؤلاء المشركين من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء. ولكن زي ما ذكرنا هو طبعا لو كلمنا على المذكور وعودوا على المذكور وعودوا على أقرب مذكور، فهنا الكلام هيكون راجع على الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فده أقرب. هذه واحدة. الثانية نكمل الآية فتطردهم، هنا في ضمير، الضمير هنا في قوله فتطردهم، الهاء هنا عائد على المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي اللي هم الكفار عاوزينهم يطرد، اللي عاوزين النبي صلى الله عليه وسلم يطردهم، ولا عائد على المشركين؟ هو لا يحتمل أن يعود على المشركين فتطردهم، لا هو مش عائد على المشركين، هو عائد على إيه؟ عائد على هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فبقى عندي هنا في ضمير عائد على هؤلاء، والضمير اللي قبليه، الضمير اللي قبليه في احتمال أن يعود عليهم، فيبقى الضمائر كلها متوافقة، وفي احتمال آخر إن هو يعود على غيرهم اللي هم المشركين. فده مما يقوي أن الضمير عائد على الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لأن الأصل في تتابع الضمائر لما الضمائر تتتابع أن يتحد مرجعها، الأصل لما الضمائر تتتابع أن يتحد مرجعها، وإن ما يكونش في تفريق ما بين مرجع الضمير. أحيانا بيقع هذا التفريق، أحيانا يقع هذا التفريق في مواضع في القرآن ممكن يقع، ولكن الكلام الآن على الأصل، الكلام الآن على الأصل. قال فتطردهم، نقرأ الآية من أولها، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. أقول فتطردهم جواب النفي، جواب النفي إن الفاء دي بتاعت الفاء اللي فيها، فتطردهم فاء سببية، فيقول ده جواب النفي. فاء السببية بتعمل لما بتكون في جواب طلب أو في جواب نفي، والطلب أمر ونهي واستفهام وتحديد إلى آخر الصور المعروفة في الطلب. فهو هنا بيقول فتطردهم، ده جواب النفي. نكمل الكلام. طبعا هو الفاء السببية على ما تيجي كده بتنصب الفعل المضارع بأن مضمرة، فتطردهم مش فتطردهم، فتطرد ده هنا منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية. فتطردهم فتكون من الظالمين، هنا برضو في فاء وفي تكون منصوبة. فقال هنا جواب النهي. ننتبه هنا وفرق ازاي. هو بيقول ان الاولانية جواب النفي، فين النفي؟ ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطرده. فبيقول الفاء دي جاية في سياق النفي ده. وفتكون من الظالمين، فتكون من الظالمين دي جواب النهي بتاع ولا تطرد. تاني هو قال فتطردهم ده جواب النفي فيما عليك من حسابهم، وفتكون جواب النهي في ولا تطرد. وهذا كلام جميل يعني في ربط جميل. ومحتمل أيضا إن فتكون من الظالمين إن تكون دي معطوفة على فتطردهم، يعني فتطردهم فتكون، فتطردهم فتكون، يبقى فتكون ما تكونش الجواب النهي بتاعه ولا تطرد، ولكن هي معطوفة تبقى فيها هنا عطف مش سببية يعني بتاع فتكون، وتكون معطوفة على الفعل الأبي اللي هو المنصوب. فتطردهم فتكون من الظالمين. يقول نزلت في فقراء المؤمنين، قال رؤساء قريش يا محمد صلى الله عليه وسلم نحي هؤلاء الأعبد عن مجلسك حتى نجلسك ونسمع كلامك، كأنهم تكبروا عن إن هم يجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ناس عبيد وناس ضعفاء وفقراء جالسين حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي هؤلاء حتى يجلسوا إليه. فنزلت هذه الآية. قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض. تقول وكذلك، قال مثل ذلك الفتن العظيمة، أو مثل هذه الفتن، بمعنى مثل هذه الفتن العظيمة. وهذا إنما جاء به من الكاف، كاف التشبيه. ذلك اسم إشارة، اسم الإشارة هنا عائد على ما سبق. مثل هذا، وهنا ده دي فتنة، دي فتنة إن هم لما يشوفوا العبيد والضعفاء جالسين حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فتنة لهم إن هو لا يريد أن يجلس معهم، لا يريد أن يسمع، فيكون ده أصلاً هذا التكبر وهذه الأنفة تكون سبب في أن ألا يعلم الحق أو أن يعرض عن الحق، فهذه فتنة. فهنا يقول إيه في التفسير، نظر لكذلك كيف تشبيه مثل هذا المذكور من الفتن فتنا بعضهم ببعض. يقول مثل ذلك الفتن العظيمة فتنا، قال ابتلينا بعضهم ببعض، والفتن الابتلاء والاختبار. قال فتنا ابتلينا بعضهم ببعض ليقولوا، قال رؤساء قريش قالوا في شأن فقراء المسلمين وضعفائهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، هو ذا المقول. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا، هو ذا بقى اللي قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، كأنهم مستغربين إزاي الفقراء والضعفاء والعبيد دول ربنا يمن عليهم من بيننا وإحنا أصحاب الأموال والجاه والمناصب، إحنا أولى، يبقى أكيد إحنا اللي على حق وهم اللي على باطل. أقول وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال إنكار، لأن يخصهم الله بهداية ونعمة كما قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. معنى واضح. قال واللام للعاقبة للتعليل، طبعا واضح يعني ربما يكون هنا في أو ساقطة، يعني يكون يقول واللام للعاقبة أو للتعليل، إن اللام إما للعاقبة وإما للتعليل هنا. والمراد هنا في قوله تعالى اللام في قوله تعالى ليقولوا، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا، ممكن تكون للتعليل وممكن تكون للعاقبة، لام العاقبة. وسبق الكلام عدة مرات عن التفريق بين لام التعليل ولام العاقبة. كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال الله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هو قولهم انتهى خلاص عند قوله من بيننا، وأليس الله بأعلم بالشاكرين هذا جواب على استنكارهم، هذا جواب على استفهامهم السابق: هؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فقال الله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قال: هذا جواب لقولهم، أي الله أعلم بمن يشكر الإيمان وطبعه مستقيم فيهديه. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالشاكرون هؤلاء هم الذين يستحقون أن يهديهم الله سبحانه وتعالى وأن يمن عليهم من بينكم. ثم قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. قال: وإذا جاءك، طبعا زي ما بنقول الكلام لسه السياق متصل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءك يا محمد صلى الله عليه وسلم الذين يؤمنون بآياتنا فقل يا محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليكم. قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا يقول هم فقراء الصحابة الذين نهى الله طردهم، يعني نهى الله عن طردهم يعني. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، هو فسر الذين يؤمنون بآياتنا بفقراء الصحابة الذين نهى الله عن طردهم. إحنا لو نظرنا هنا للنظر الذين يؤمنون بآياتنا، ممكن حد يقول ليه تحصر في فقراء الصحابة؟ ما هو في من أغنياء الصحابة مثلا داخلين في هذا الوصف الذين يؤمنون بآياتنا، ماشي ده محتمل، بس خلينا الأول نشوف الكلام اللي هو بيذكره ده ذكره ليه. قول المفسر هنا في تفسير الذين يؤمنون بآياتنا أنهم فقراء الصحابة نظر فيه إلى سياق الآيات، نظر فيه إلى سياق الآيات، إن الكلام قبل كده عن هؤلاء الضعفاء، هؤلاء الفقراء، هؤلاء الأعبد الذين احتقرهم مشركو قريش من سادة مشركي قريش، وقالوا إزاي نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم قاعدين معه. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، قال يبقى دول هم دول المرادين هنا، اللي هم المؤمنين من الفقراء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذه الآيات بقى فيها توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ينبغي أن يفعله مع هؤلاء، فقل سلام عليكم. واضح. نلاحظ هنا أن في قوله الذين يؤمنون بآياتنا تفسيرها بأنهم فقراء الصحابة الذين نهى الله سبحانه وتعالى عن طردهم، إن هنا سيكون في إظهار في مقام إضمار، بمعنى أن الآية السابقة والآية اللي قبلها ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءوك فقل سلام عليكم. إنه كان هنا أصلا هم مذكورين قبل كده، وده موضع أن يبقى فيه إضمار، فهنا يكون فيه إظهار جائز مظاهر بدلا من الضمير على هذا المعنى الذي ذكره. فساعتها بينظر بقى البلاغي، بينظر ليه طيب هو لما جاء إظهار في مقام إضمار إيه ماذا أفاد؟ فهو هنا في ذكر صفة أخرى من صفاتهم، وفي إيماء للعلة لماذا يؤمر أن يرحب بهم هذا الترحيب وأن تكون هذه الحفاوة، فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة لآخر الآية. طيب هو لماذا استحقوا ذلك؟ الذين يؤمنون بآياتنا، هذا أشار إلى علة ذلك، لأنهم هم الذين يؤمنون بالآيات، يؤمنون بآيات الله فاستحقوا ذلك. فهنا على المعنى الذي ذكره يكون في إظهار في مقام إضمار، والمحتمل أيضا أن الآية تكون أعم من ذلك، يعني المحتمل أنه إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا من هؤلاء المذكورين ومن غيرهم، يعني محتمل أن المعنى يكون أعم من ذلك، وفي هذه الحالة يكون هنا في إظهار في مقام إضمار. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، قال أكرمهم ببدء السلام عليهم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال بشرهم بسعة رحمة الله، وأن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة. بشرهم بذلك، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. يقول أنه من عمل منكم سوءا، قال من قرأ أنه بفتح الهمزة يكون بدلا من الرحمة، ومن قرأها بكسرها فاستئناف. هنا قراءتان في قوله تعالى أنه من عمل منكم، أنه قراءة بالفتح زي ما احنا بنقرأها في حفص أنه من عمل منكم سوءا، وقراءة بالكسر إنه من عمل منكم سوءا. فعلى قراءة الفتح يكون بدلا من الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من هو ده بقى أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، أو ده بدل من الرحمة. ومن قرأها بالكسر فاستئناف، استئناف كلام جديد، كتب ربكم على نفسه الرحمة ثم قال تعالى إنه من عمل منكم سوءا. طبعا ده له أثر في الوقف والابتداء، يعني على أنه ما لا يقف، لكن إنه محتمل أنه يقف. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، والسوء اللي هو المعصية، ما يسوء بجهالة، قال في موضع الحال، حال كونه بجهالة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. يقول يفسر المعنى بقى، أي جاهلا بما يورثه ذلك الذنب، يعني عمل منكم سوء وهو جاهل بنتيجة هذا الذنب وما يورثه، أو متلبسا بفعل الجهالة، لأن ما يؤدي إلى الضرر لا يرتكبه سوى الجاهل. قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل. هذا معنى حسن جدا ينتبه لي. لو واحد دلوقتي عمل معصية وهو يعلم أنها معصية، هل هو داخل في هذا الوصف ولا لا؟ إن الآية من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، اللي هيعمل السوء بجهالة ثم يتوب فالله سبحانه وتعالى يغفر له. طيب لو واحد عمل السوء وهو يعلم أنه سوء، هل إذا تاب يغفر له؟ وإذا تاب يغفر له. طيب من أدلة أخرى عرفها، طيب هنا في هذه الآية، هنا في هذه الآية، هل ده مختلف عن من عمل سوءا بجهالة؟ نقول لا، هو الذي عمل السوء حتى وهو يعلم أنه سوء فيه شيء من الجهل، لأن الجهالة هنا مش جهالة إن هو سوء، مش جهالة إن هي معصية، لا، هو أن أي حد بيفعل شيء يؤدي إلى ضرر، والمعصية تؤدي إلى ضرر، هذا جهل منه، مش شرط الجهل إن هو يكون جهل بمقام الله سبحانه وتعالى كما ينبغي، هو يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، ولكن هو في شيء من الجهل، لأنه لو اكتمل علمه في ذلك، لو اكتمل علمه في ذلك أو نما علمه في ذلك ما كانش فعل كده. فهنا الكلام في أن زي ما هو نقل هنا عن بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل، أن كل من يفعل المعصية فهو يفعلها بجهالة، فهو داخل في هذه الآية، كل من يفعل المعصية فهو يفعلها بجهالة، فهو داخل في هذه الآية. يبقى بجهالة هنا، كلمة بجهالة هنا على هذا المعنى ليست قيدا احترازيا، بمعنى إن من عمل منكم سوءا بجهالة مش المراد بجهالة، أما لو عملها من غير جهالة فيبقى كذا، كأنه يحترز بها عن شيء وأنه يقيد بها شيء عن شيء، ولكن هذا وصف لا مفهوم له، لا مفهوم مخالفة له، هذا وصف لا مفهوم مخالفة له. يتعلق عليه قيد وصفي، يتعلق عليه قيد وصفي، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، أو صفة كاشفة، يعني صفة كاشفة، زي لما في مواضع مثلا سبقت قبل ذلك، مثلا ويقتلون النبيين بغير حق، طب هو في حد بيقتل النبيين بغير حق؟ هذا ليس له مفهوم، هذا ليس له مفهوم مخالفة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم، ده ليس له مفهوم مخالفة كما سبق وتكلمنا فيه. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. يقول ثم تاب من بعده، أي من بعد العمل أو السوء. قلت طب ما هي هي، مش هي هي، ولكن الكلام هنا والضمير راجع على إيه؟ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، من بعد هذا العمل الذي عمله، الذي دل عليه فعل عامل أو من بعد السوء. المعنيين بينهم تلازم، ولكن يتكلم على مرجع الضمير، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. أصلح، أصلح إيه؟ يقول وأصلح عمله أو أخلص توبته ثم تاب من بعده وأصلح. أصلح كأنه يتكلم عن المفعول به المحذوف، وأصلح في عمله، أصلح عمله، أصلح في نفسه، أو أصلح هذه التوبة. هو في فرق بين المعنيين، هو في فرق. هل هذه المغفرة، يعني المغفرة إذا تاب، إذا تاب ويصلح هذه التوبة، هنا كمعنى ويصلح هذه التوبة، ولا تاب وفي إضافة على قضية التوبة إن هو يصلح عمله، كان بيعمل عمل سوء بعد كده سيصلح عمله، أكيد التوبة ستؤدي به إلى هذا. ولكن الكلام هنا فيه المعنى نفسه، فيه معنى اللفظ نفسه في الآية، وأصلح أصلح إما أنه يصلح عمله أو أنه أصلح توبته، يعني أصلح توبته، قل أخلص توبته، فأنه غفور رحيم. يقول من قرأ فأنه بفتح الهمزة كما نقرأها، تقديره فأمره أو فله غفرانه البتة، ومن قرأ بالكسر فإنه غفور رحيم، فتقديره فالله يغفره ويرحمه البتة فإنه غفور رحيم. هنا قراءتان زي ما تكلمنا في السابق، فأنه غفور رحيم وفإنه غفور رحيم. فأنه غفور رحيم، يقول من قرأ فأنه بفتح الهمزة تقديره فأمره أو فله غفرانه البتة، يعني دلوقتي من تاب من بعده وقال ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، فأنه غفور رحيم. طب لو هو ما تابش مش غفور رحيم؟ لا، هو غفور رحيم، هو دل على فأنه غفور رحيم، دلت على الجواب، دلت على الجواب. فهو هنا بيوضح المعنى، يقول يقول فأمره، يعني فأمره، يعني فأمره المغفرة، يعني فأمره أنه غفور رحيم. يبقى كأن أمره دي كأنها مبتدأ، يعني مقدر ومبتدأ محذوف، يعني وأنه غفور رحيم تبقى كأنها الخبر، أو العكس يقول فله غفرانه البتة، فله غفرانه البتة، يعني شوفوا كده فله غفرانه البتة. لو جينا على الجملة دي اللي هو المفسر قايلها، فين مبتدأ وفين الخبر؟ فله غفرانه البتة، له غفرانه البتة، المبتدأ غفرانه وله هو الخبر، غفرانه له، غفرانه له، يبقى له الجر والمجرور ده هو الخبر. طيب يبقى الجملة نفسها كأن كلمة غفرانه دي كأنها بدل أنه غفور رحيم، كلمة غفرانه تبقى بدل أنه غفور رحيم يعني في الآية. فالمعنى ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم دلت على معنى غفران الغفور الرحيم، غفران هذه المغفرة الواسعة، غفران البتة، هذه المغفرة الواسعة له. يبقى كأن جملة أنه غفور رحيم كأنه حطها مكان المبتدأ وبقى في الخبر محذوف، عكس الأولانية، الأولانية كان في مبتدأ محذوف وهي الخبر وهنا العكس. يقول ومن قرأ بالكسر فإنه غفور رحيم، فتقديره فالله يغفره ويرحمه البتة فإنه غفور رحيم. التقديرات دي ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم، سواء الإنسان عمل سوء بعملش سوء، تاب ثم لم يتب، فتأنه غفور رحيم. ده مثلا إيه؟ قل مثلا إن عصيت الله فإن الله غفور رحيم، هو إن الله غفور رحيم كمعنى، مش هي معنى جواب الشرط، هي فإن عصيت الله فالله يغفره فإنه غفور رحيم، يدلت على المعنى بتاع جواب الشرط. فهو هنا فإنه غفور رحيم، يقول لك فالله يغفره لأنه غفور رحيم، فالله يغفره لأن فإنه غفور رحيم. طبعا هنا ننتبه أن الآية فيها إيه، هو الآية التركيب نفسه فيه أنه من عمل منكم فإنه غفور رحيم. طبعا في بعض اللغويين بيقولوا أن فإنه التانية دي كأنها تكرار بسبب طول الكلام، يعني كأنها تكرار، أنه من عمل منكم سوءا بجهلة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه، كأن فأنه تكرار ليه اللي فاتت. وبعض المفسرين وبعض اللغويين يضعف الطريقة دي، وإن كان يعني إيه أظن كان معنى هذا انتباه لأنه إجزاء أنه متكررة في بداية الجملة وثم تكررت قبل ما قبل الجواب أو قبل ما دل على معنى الجواب. ثم قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أقول مثل ذلك التبيين الواضح، جاب منين مثل؟ تكلمنا عليها. وكذلك أدي كاف تشبيه وذلك عايد على اللي فات. مثل ذلك التبيين الواضح نفصل الآيات. انظر إلى هذا البيان الواضح، الله سبحانه وتعالى يبين من هؤلاء الذين يستحقون أن يمن عليهم، أليس الله بأعلى بالشاكرين. وهذا البيان للنبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يقوله وما الذي يفعله مع هؤلاء المؤمنين إذا جاءوا له. وهذا البيان لحال الإنسان العاصي، الإنسان كل إنسان عاصي، ليس هناك معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ابن آدم خطاء. فإن بقى التوجيه للإنسان أنت إذا عصيت تعمل كذا وكذا وكذا، فالله سبحانه وتعالى يغفر لك. كلام بين واضح، مثل هذا البيان الواضح يفصل الله عز وجل الآيات. بمثل هذا البيان الواضح كمثله يفصل الله عز وجل الآيات التي يحتاج الناس إليها. فهو هنا بيتكلم على التشبيه اللي في كذلك، يقول وكذلك مثل ذلك التبيين الواضح نفصل الآيات، قال التي يحتاج الناس إلى بيانها ولتستبين سبيل المجرمين. قال من قرأ تستبين بالتاء وسبيل بالنصب سبيلا، فمعناه ولتعرف طريقهم فتعاملهم بمقتضى عملك. ومن قرأ بالتاء ورفعها يعني ولتستبين سبيله أي ولتبين سبيلهم، ومن قرأ بالياء ورفعها يعني وليستبين سبيله، فلأن السبيل يذكر ويؤنث. ذكر هنا كم قراءة؟ ذكر ثلاثة. الأولانية قال تاء ونصب سبيل يعني ولتستبين سبيلة، والثانية تاء ورفعها ولتستبين سبيل، والثالثة ياء ورفعها وليستبين سبيل. يعني ممكن تقسمهم تقول إن في تستبين، وتستبين بيجي معها سبيل وسبيلة، وفي يستبين بيجي معها سبيله، أو ممكن تقسمها من سبيل فتقول إن سبيل المرفوعة يأتي معاها تستبين ويستبين، وسبيل المنصوبة بيأتي معاها تستبين. نشوف المعنى هنا. أولا ولتستبين سبيلة على الترتيب اللي هو ذكره، يقول ولتستبين سبيلة. قبل ما نقرأ الكلام ولتستبين سبيلة، يبقى سبيل هنا مفعول به، ويبقى الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره أنت، ولتستبين أنت سبيل المجرمين. قال من قرأ تستبين بالتاء وسبيل بالنصب، فمعناه ولتعرف طريقهم، ولتعرف أنت يعني الفاعل هنا ضمير عائد على إما يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولتستبين يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو إن هي تكون ولتستبين أنت أيها الإنسان يعني. والخطاب لما يأتي لغير معين فبيفيد العموم، خطاب لغير معين، ولتستبين أيها السامع طيب أي حد لما يسمع، ولتستبين سبيل المجرمين أو لتعرف طريقهم، فإذا عرفت طريقهم عاملتهم بمقتضى ذلك، يقول فتعاملهم بمقتضى عمله. ولعلها فتعاملهم بمقتضى علمك، يعني علمك إيه الذي علمته من طريقهم، والله أعلم. الحاجة الثانية اللي ذكرها يقول ومن قرأ على القراءة الثانية، ومن قرأ بالتاء ورفعها يعني ولتستبين سبيله. طيب السبيل هي اللي بتستبين، يبقى السبيل توضح، السبيل الفاعل. قال أي ولتبين سبيلهم، تظهر السبيل. قال ومن قرأ بالياء ورفعها وليستبين سبيله، السبيل برضو هتبقى الفاعل، يقول فلأن السبيل يذكر ويؤنث. السبيل يتقال هذا سبيل وهذه سبيل، وليستبين سبيله ولتستبين سبيله. طيب، وكذلك نفصل الآيات وليستبين سبيل المجرمين أو ولتستبين سبيل المجرمين أو ولتستبين سبيل المجرمين. طبعا احنا واخدين بالنا ان هنا يستبين مش هتيجي يستبين سبيلة، هو تستبين أنت أو تستبين هي، يعني تستبين أنت أيها المخاطب وتستبين على غائبة مؤنثة. قال وهو إما عطف على مقدر، هنا بيتكلم على دي مسألة بقى تانية، المسألة اللي فاتت دي كان بيتكلم على معناها من خلال القراءات الواردة فيها، ننتبه بقى للي جاي. يقول وهو إما عطف على مقدر، إنه ولتستبين سبيل المجرمين، عطف على مقدر، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين. هو إيه اللي ولتستبين؟ بمعنى أن ممكن حد يقول نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين، لتستبين سبيل المجرمين، يعني كأن الواو زائدة. طبعا هو الأصل عدم الزيادة، مش بنعمل كده يعني، ولكن هي دي علة دي. طب هنا الواو ده عطف على إيه؟ فهو هنا ذكر احتمالين. الأول قال إما عطف على مقدر، أي فصلنا ليظهر الحق وتستبين ولتستبين، اللي هو بيتقال عليه العطف على علة محذوفة، وهذا له نظائر متعددة في القرآن سبق منها بعضها. وكذلك نفصل الآيات ليظهر الحق ولتستبين. طيب عطف على علة محذوفة، ماذا يفيد هذا العطف؟ هذا العطف يفيد إن كأن هو في علة أخرى، في علة أخرى، بل تعداد هذه العلة، تعداد هذه الحكم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين، هي معطوفة على علة حذفت، فهذه علة من العلل، هذا من الأغراض يعني. فهنا بيقولوا إما عطف على مقدر، طب عطف على مقدر اللي هو ذكره ده، يبقى المقدر ده مكانه فين في الآية؟ مكانه في أي حتة في الجملة؟ بعد الآيات وقبل الواو، ده المفصل الآيات هي الحتة دي، بعد كلمة الآيات هي الحتة دي اللي فيها التقدير. قال وإما، هنا المعنى الثاني اللي ذكره، أقول وإما تقديره ولتستبين، فصلنا هذا التفصيل. يبقى قدر فعل، خلاص بقى هنا الواو مش معطوفة، هنا مش معطوفة على علة محذوفة. وكذلك نفصل الآيات بعد كده، قال تعالى ولتستبين سبيل المجرمين فصلنا. يبقى الفعل اللي اللام متعلقة به قدره بعد كده، ولتستبين سبيل المجرمين فصلنا، ولتستبين فصلنا، يبقى هنا بيقدر الفعل. مكان الفعل ده فين؟ مكان الفعل بعد تستبين، أو بعد الجملة كلها، بعد المجرمين، بس هو بعد، مش قبل إيه؟ مش قبل الواو. يبقى المعنى الأولاني اللي ذكره المحذوف المقدر ده قبل الواو. وكذلك نفصل الآيات ليظهر الحق ولتستبين. الثاني وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين فصلنا، هذه الآيات هذا التفصيل. نتوقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نكمل بإذن الله المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.